الله والحمد لله صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر ذي الحجة من عام 1442. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمؤلفه العلامة الشيخ محمد علي الشوكاني رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة النور، ووقفها بين الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 36 في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. طيب نواصل، تفضل اقرأ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: واختلف في هذا التسبيح ما هو، فالأكثرون حمله على الصلاة المفروضة، قالوا: الغدو صلاة الصبح، والأصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين، لأن اسم الأصال يشملها. ومعنى بالغدو والأصال بالغداة والعشي، وقيل صلاة الصبح والعصر، وقيل المراد صلاة الضحى، وقيل المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقي هو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وصفاته وفعاله، ويود هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده، وهذا أرجح مما قبله لكونه المعنى الحقيقي مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأولون وهو ما ذكرناه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذه الجملة صفة للرجال، أي لا تشغلهم التجارة والبيع عن الذكر، وخص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل بالإنسان عن الذكر. وقال الفراء: التجارة إليه للجلب، والبيع ما باعه الرجل على بدنه. وخص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها، ومثل قول الفراء. قال الواقدي: فقال التجار هم الجلاب المسافرون، والباعة هم المقيمون. ومعنى عن ذكر الله ما تقدم في قوله: ويذكر بها اسمه. وقيل المراد الأذان، وقيل عن ذكره بأسمائه الحسنى أي يوحدونه ويمجدونه، وقيل المراد عن الصلاة ويرده ذكر الصلاة بعد ذكره هنا. والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير، وحذفت التاء لأن الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمع الشاعر في قوله: ثلاثة تحذف تاءاتها مضافة عند جمع النحاة، وهي إذا شئت أبوها، وهي إذا شئت أبو عذرها، وليت الشعري وإقام الصلاة. وأنشد الفراء في الاستشهاد الحديث المذكور في هذه الآية قول الشاعر: إن الخليط أجد البين وانجرد، وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا، أي عدة الأمر. وفي هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع. قال الزجاج: وإنما حذفت الهاء لأنه يقال أقمت الصلاة إقامة، وكان الأصل إقواما، ولكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين، وبقي أقمت الصلاة إقامة، وأدخلت الهاء عوضا من المحذوف، وقامت الإضافة ها هنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة. وهذا أجمع من النحويين انتهى. وقد احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فرارا من التكرار، ولا ملجأ إلى ذلك، بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي كما قدمنا. والمراد بالزكاة المذكورة هي المفروضة، وقيل المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص، إذ ليس لكل مؤمن مال يخافون يوما أي يوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وهو في قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال. التسبيح إذا جاء في القرآن مطلقا مراد بها تنزيه الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه الذكر والتعظيم والثناء على الله إذا جاء مطلقا يعني، وإذا جاء مقيدا في أول النهار وآخره مثل وأدبار السجود وأدبار النجوم ومثل وأنا الليل وأطراف النهار، يعني في أشياء تأتي يعني مقيدة في أول النهار وآخره مثل قول تعالى يعني في قول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ولا غسق وقرآن الفجر إن قرآن، هذه جاءت مقيدة، هذه ما فيها تسبيح، لكن مثل سورة الروم، سورة الروم فيها تسبيح مقيد، حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله، أيوة حين تصبحون وحين تظهرون قالوا صلاة الظهر، وعشيا قالوا العصر، سبح الحمد لله، أيوة في سورة طه آخرها قال سبح بحمد سبح بحمد ربي أنا النهار وأطراف النهار، أنا الليل وأطراف النهار، قالوا إذا جاء مقيدا أكثر على أنه مراد به الصلوات، صلوات الفرض، صلوات الفرض، التسبيح إذا جاء مقيدا بمثل هذه الأوقات أول النهار وآخره يقال أنها صلاة الفرض، وإذا جاء مطلقا غير التقييد فإنه التسبيح المطلق، التسبيح المطلق. هنا هو ذكر قال يعني من العلماء من خصصه قال المراد به صلاة الصبح وصلاة العصر والظهر والعشاءين إلى آخره، وبعضهم قال المراد به التسبيح الحقيقي المطلق وهو تنزيه الله، وهذا الذي رجحه أو الشوكاني يقول هذا أرجح مما قبله. لماذا؟ قال لأنه ذكر بعدها لما ذكر سبح له في الغدو والأصار جاءت الانتجارة ولا قال بعدها قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن لا في ما في مانع أن تعاد الصلاة، لأن هنا ليس فيها يعني من هنا يقول يخبر الله سبحانه وتعالى يقول هذه البيوت التي رفعت يذكر فيها اسم الله في هذه الأوقات التي هي إقامة هذه الشعيرة الصلاة في هذه الأوقات الغدو والعصر، من هم الذين يذكرون الله؟ وصفهم قال هم الرجال الذين لا تلهيهم التجارة ولا البيع ولا أمور الدنيا كلها، عن ماذا؟ عن هذا الذكر المذكور في الأول وهو إقام الصلاة، وعطف عليه أيضا إيتاء الزكاة. يعني لا مانع من أن يقال أن التسبيح هنا إذا ما دام جاء مقيدا أن يراد به الصلوات المفروضة، ما في مانع الصلاة المفروضة، ويدخل في ذلك تسبيح المطلق، يدخل في ذلك تنزيه الله وتسبيحه، لا مانع أن يدخل في ذلك، ما مانع. لماذا لا نحمل الآية؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى أيد ذلك بقوله تعالى عن ذكر الله لا تجيهم عن ذكر الله، وأيضا الصلاة إقامة لذكر الله، لأن الله قال وأقم الصلاة لذكري ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، هي كلها من الذكر داخلة في الذكر. طيب هذه بالنسبة لقوله التسبيح هنا، وذكر التجارة والبيع، ما الفرق بينهما ولماذا قال التجارة والبيع؟ التجارة تشمل البيع والشراء، لما يقال هذا يتاجر معناته أنه بيع وشري، يشتغل في البيع والشراء، لكن قد يسألك سائل يقول لك طيب لماذا ذكر البيع؟ إذا كانت التجارة تقول أنها هي الحركة البيع والشراء، لماذا ذكر البيع بعدها خصه؟ خلاص يكفي أنك تقول تجارة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الفسع وذروا البيع يعنيكم خير لكم وإذا رأوا تجارة، قال البيع ثم قال وإذا رأوا تجارة. فنقول أولا التجارة هي البيع والشراء، لكن قد يأتيك سائل يقول طيب لماذا خص البيع؟ نقول البيع لأنه هو سبب الشراء، البيع سبب الشراء، إذا وجدت السلعة جاء المشتري، أنت البائع إذا لم تأتي أيها البائع ولم تأتي بسلعتك ما في محل يشتري، فالشراء يوجد بعد البيع، والبيع هو السبب في وجود الشراء، ولذلك دائما الله دائما في القرآن يذكر البيع أكثر من الشراء، يذكر البيع لا يبيع فيه ولا خلة، كثير بيع تأتي كلمة البيع أكثر من الشراء. مثل الشيخ يقول تجارة ولا بيع، أن أكثر الناس يشترون ولكن تجارهم الذين يقومون بالبيع، لذلك خصهم لأنهم مختصون بالبيع أكثر من غيرهم. لو موجود البيع ما وجد الشراء. يعني أنت الآن البائع موجود وسلعته موجودة، يأتي المشتري، لا بائع ولا سلعة، ما في مشتري، فالبيع سبب للشراء. إذا وجد البيع وجد الشراء، وإذا فقد البيع فقد الشراء. فلذلك يعني هذا الله أعلم السبب. وقد يقال أن التجار هم، إذا أردنا أن يعني نفرق فرقا دقيقا أو نذكر فرقا دقيقا، نقول التجارة أوسع من البيع، التجارة أوسع من البيع، البيع قد يكون أخص، البيع والشراء، التجارة أوسع، قد يكون البيع لشيء يعرضه يعني شيء قليل يعرضه ويمشي، بيع تجارة قد تكون مثل محلات ثابتة، تجارات ثابتة، وقد تكون تجارات متحركة مثل الجلاب الذين يأتون بالبضائع ويعرضونها، ويسمون تجار. وذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوة ما هي، قالوا قافلة التي قدمت من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالمدينة والصحابة عنده، فخرج بعضهم لالتقاء هذه أو يعني في مواجهة هذا، فتجارة واللهو. قال ليه؟ طيب لماذا قال له؟ ليش قال له وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا لي وتركوك قائما؟ ليش قال له؟ مش علاقة له. قالوا لأن التجارة قديما كانت تأتي قافلة، كانت القافلة هذه محملة بالأطعمة، تأتي من الشام أو من اليمن أو من أي جهة، تأتي محملة بالبضائع بالأطعمة، فإذا جاءت قادمة فإنها تضرب الدفوف أمامها، له هذا معنى تجارة أو لهو، تضرب الدفوف أمامها يعني إشعارا بقدومها وفرحا بقدومها. فإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها، ولذلك قال إليها ما قال إليهما، المقصود التجارة، المقصود التجارة. طيب هنا يقول لا تكن تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الذكر هنا عام صح، هل يدخل الصلاة في الذكر؟ نقول تدخل، لأن الصلاة جزء من الذكر. طيب كيف تدخل والله ذكرها؟ نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا وارد عطف الخاص على العام. يعني ما معنى عطف الخاص على العام؟ أن الله سبحانه لما ذكر عموم الذكر خص منه الصلاة لأهميتها، خص الصلاة لأنه قال يأتي بهم وعن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هو ذكر أن الزكاة هنا المراد بها الزكاة المعروفة، وهي إخراج المال وإعطاء الفقراء، أو الزكاة تزكية النفس للعبادة والطاعة والبعد عن المعاصي. والصحيح أن الزكاة هنا لما قال وإيتاء الزكاة هي الزكاة المشروعة المعروفة، لأن هذه دائما تأتي في القرآن بهذا المصطلح، ولأنها قرينة الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي الزكاة المشروعة المعروفة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. أما التزكية فهي ترد، تزكية ترد بمعنى تزكية المال، وتأري بمعنى تزكية النفس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لا، يقول تعالى قد أفلح من تزكى، من تزكى، هل مراد تزكية المال ولا تزكية النفس؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة، فهل تدخل فيها تزكية النفس؟ طيب خلاص، طيب تفضل اقرأ. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى يخافون يوما أي يوم القيامة، وانتصابه على أنه مفعول للفعل لا ضرر له، ثم وصف هذا اليوم بقوله تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب وتتحول. وقيل المراد بتقلب القلوب انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا تخرج، والمراد بتقلب الأبصار هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة. وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك، وأما تقلب الأبصار فهو نظرها من أي ناحية يؤخذون وإلى أي ناحية يصيرون. وقيل المراد تحول قلوبهم وأبصارهم عما كانت عليه من الشك إلى اليقين، ومثل قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فما كان يراه في الدنيا غيا يراه في الآخرة رشدا. وقيل المراد التقلب على جمر جهنم، وقيل غير ذلك. طيب ما رجح؟ ما رجح، وهو يعني هذه عبارة هذه يعني فيها بلاغة قرآنية زين، وهي تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا لشدة الهول ولعظم الموقف الشديد أنها تتقلب القلوب والأبصار. هل تتقلب حقيقة؟ ممكن تتقلب الحقيقة، وممكن أنها كناية عن شدة الموقف، أن اضطراب مثل ما ذكر قال شدة يعني اضطراب والتحول، وهذا معنى تتقلب القلوب والأبصار. ممكن أن تنتزع من مكانها، نعم ممكن، لأن الله قال بذي القلوب لدى الحناجر، الحناجر فوق القلوب فتنتقل من شدة الهول، هذا ممكن، لأن موقف يوم القيامة موقف عظيم وموقف رهيب، ممكن أن يحصل هذا كله. لا نستبعد أن يكون حقيقة هنا، لأن يوم القيامة أشياء في الدنيا لا يتصورها الإنسان في الآخرة تحصل حقيقة، يعني تحصل حقيقة، مثل أن الأعمال تأتي والقرآن يأتي والسورة تأتي يوم القيامة تحاج وهكذا، والآية في أشياء يعني مثل ما يقال أن أشياء معنوية تأتي يوم القيامة، لا نستبعد هذا الشيء، لا نستبعد. طيب نعم اقرأ. الله عليك. قوله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا متعلق ومحذوف، أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي أحسن جزاء أعمالهم حسب ما وعدهم من تضعيف ذلك إلى 10 أمثاله وإلى 700 ضعف. وقيل المراد بمن في هذه الآية ما يتفضل سبحانه به عليهم زيادة على ما يستحقونه، والأول أولى لقوله الأول أولى اللي هو جزاء أعماله. طيب هل في تعارض بين الأول والثاني؟ يعني الأول ماذا قال؟ قال يجزيهم أحسن ما عملوا، أي يجازيهم بأحسن الجزاء من مضاعفة الحسنات من 10 إلى 700 أو إلى أكثر زين. والثاني قال ما يتفضل الله به عليهم زيادة على ما يستحقونه، يعني هو في فرق دقيق. الأول أنه يعطيهم الجزاء الكثير ويضاعف لهم، وهذا الأول. والثاني يتفضل عليهم، ليس مقابل الجزاء، يتفضل عليهم بمعنى أنه يمن عليهم بالجزاء الذي لم يصلوا إليه، ففيه فرق دقيق. وهو يقول أن الأول يعني الأول أولى، لأنها يقول يجزيهم الله أحسن ما عملوا يعني مقابل الأعمال، لما قال ما عملوا قال يعطيهم ما عملوا وزيادة. صلى الله عليكم. ويزيدهم من فضله، فإن المراد به التفضل عليه بما فوق الجزاء الموعود به. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاه، أو أن عطاه سبحانه لا نهاية له. والجملة مقررة لما سبقها من الوعد بالزيادة. ما معنى الآن والله يرزق من يشاء بغير حساب؟ ما المتبادر منها لما تقول فلان الله سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب؟ يعني عطاء موفورا من غير حد كذا، من غير حد. هو قال هنا قال أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاه، أو أن عطاء سبحانه لا نهاية له، وهذا يعني لا نهاية له أقرب. يعني والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني عطاء لا ينتهي، مثل ما قالت مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالت ولا لا أن لك هذا، قال كم عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني يعطي عطاء وفيرا لا حد له. طيب الآن ندخل في الآثار. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الله نور السماوات والأرض، قال يدبر الأمر فيهما يدبر الأمر فيهما نجومها وشمسها وقمرها. وأخرج الرياضي عنه في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره الذي أعطاه المؤمن كمشكاة، وقال في تفسير زيتونة لا شرقية ولا غربية إنها التي في سفح جبل لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبي قال في قراءة أبي بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يقول مثل نور من آمن بالله كمشكاة وهي الكوة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه مثل نوره قال هي خطأ من الكاتبين هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. قال مثل هذا وهي خطأ من الكاتب، هذه مدخل للمستشرقين أن القرآن يعني أصابه ما أصابه، واضح، وأصابه من خلل وتضييع. كيف يقول ابن عباس هذا خطأ من الكاتب؟ يمكن هل يمكن هذا الكلام أن ابن عباس يقول خطأ من الكاتب؟ أي طيب أين الذين يتابعون الكتاب؟ الكتاب الذين كتبوا المصحف في عهد عثمان كانوا أربعة، عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن حارث بن هشام وسعيد بن العاص، هؤلاء الأربعة قاموا بكتابة المصحف، ومن ورائهم عثمان رضي الله عنه متابعا لهم في ذلك، فكيف يفوتهم هذا الشيء؟ هذا أمر. والأمر الثاني كيف يكون موقف الصحابة لما نسخت النسخ فهذا لا يمكن. أي نعم هذا لا يمكن، هذا يعني لما يقول خطأ من الكاتب يعني مثل نوره، هو ماذا يقول ابن عباس؟ يقول إن هذا خطأ، المفترض أن يقول مثل نور المؤمن كقراءة أبي. كيف مثل نوره؟ قال الله أعلى أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكات، فنقول هذا الأثر لا يصح. كثير من الآثار التي مثل هذه الأشياء يعني يريدونها على أنها فيها أن القرآن حصل له ما حصل من الإشكال، يستدلون بها على هذا الشيء، وإذا ما حصل نظرنا فيها جد أنها لا تصح، مثل دعواهم أن النبي مسعود كان يحك الفاتحة للمصحف ويقول لا تكتبوها، وقالوا أن الفاتحة ليست في المصحف أو المعوذتين، لما بحثنا في هذه الأثر وجدناه أنه أثر باطل لا يصح، الباطل لا يصح. في رسالة دكتوراه ناقشتها قديما قبل يمكن 8 سنوات أو أكثر، طالب جيد جمع الأحاديث المشكلة في علوم القرآن دراسة، جمع الأحاديث كلها التي أثارها المستشفقون وأثارها غيرهم تمسكوا بها وهي لا تصح، آثار كثيرة منها مثل هذه الأشياء. أين مثل عمر عثمان لما انتهى المصحف، قال لما كتب المصحف في عهده ثم نظر فيه فقال إني أجد فيه لحنا وستقيمه العرب، كيف أجد فيه لحنا وستقيمه العرب؟ هذا مثل هذه الأشياء إذا رجعنا إليها وجدنا أن ليس لها أسانيد أو أسانيدها ضعيفة لا تصح، هذا المقصود هنا خطأ الكاتب. حسن الله عليك. قال مثل نور المؤمن كمشكات. وأخرج ابن جريج وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي والأسماء والصفات عنه أيضا الله نور السماوات والأرض، قال هادي أهل السماوات والأرض مثل نوره هذا من معاني من معاني نور السماوات والأرض أن الله بنوره يهدي، كما قال يهدي بنوره من يشاء. قال مثل نوره أي مثل هداه في قلب المؤمن كمشكاة يقول موضع الفتيلة كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، وكذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. وفي إسناده علي بن أبي طلحة وفيه مقال. وأخرج عبد بن حميد بن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال أهو المؤمن الذي قد جعل الإيمان وقد جعل الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال نور السماوات والأرض مثل نوره فبدأ بنفسي بنور نفسي ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره كمشكاة قال فصدر المؤمن المشكاة فيها مصباح المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي جعل في صدره في زجاجة والزجاجة قلبه كأنها كوكب دري يقول كوكب مضيء يوقد من شجرة مباركة والشجرة المباركة أصل المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له زيتونة لا شرقية ولا غربية قال فمثله كمثل شجرة التفت بها الشجر فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا لمحمد كيف يخرص نور الله من دون السماء فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال الله نور السماوات ومثل نوره كمشكات المشكات قوة في البيت فيها مصباح وهو السراج يكون بالزجاجة ومثل ضربه الله لطاعته فسمى طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى لا شرقية ولا غربية قال هي وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت وذلك أجود الزيت يكاد زيتها يضيء بغير نار نور على نور يعني بذلك إيمان العبد وعمله يعني بذلك إيمان العبد وعمله يهدي الله لنوره من يشاء وهو مثل المؤمن. وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردوي وابن عساكر ابن عمر رضي الله عنه في قوله كمشكاة فيها مصباح قال المشكاة جوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والزجاجة قلبه والمصباح النور الذي في قلبه يوقد من شجرة مباركة شجرة إبراهيم زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية ثم قرأ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأخرج عبد بن حميد بن جرير بن منذر بن أبي حاتم وابن مردوي عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس رضي الله عنه إلى كحب الأحبار فقال حدثني عن قول الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم كمشكات قال مشكات القوة ضرب الله مثلا لقمة فيها مصباح والمصباح قلبه المصباح فيه زجاجة والزجاجة صدره كأنها كوكب دري شبه صدر محمد صلى الله عليه وسلم بالكوكب الدري ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد الزيت أن يضيء ولو لم تمسه نار. وأقول إن هذا إن تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه مما تقدم عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ليس على ما تقتضيه لغة العرب ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز العدول عن المعنى ما يجوز العدول عن المعنى العربي إلى هذه المعاني التي هي شبيهة بالألغاز والتأمية ولكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح المشكات ولهذا قال ابن عباس إن هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكات كما قدمنا عنه ولا وجه لهذا الاستبعاد فإن قد قدمنا في أول البحث ما يرفع الإشكال ويوضح ما هو المراد على أحسن وجه وأبلغ أسلوب وعلى ما تقتضيه لغة العربي ويفيده كلام الفصحاء فلا وجه للعدول عن الظاهر لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة. وأما ما حكي عن كعب الأحبار في هذا كما قدمنا فإن كان هو سبب عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية فليس مثل كعب رحمه الله ممن يقتدى به في هذا في مثل هذا. وقد نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيرا فلا تقوم به الحجة ولا يسوق لأجل العدول عن التفسير العربي. ثم إن صحت قراءة ابن أبي بن كعب كانت هي المستند لهذه التفاسير المخالفة للظاهر وتكون كالزيادة المبينة للمراد. وإن لم تصح فالوقوف على ما تقتضي قراءة الجمهور من السبعة وغيرهم ممن قبلهم ومن بعدهم هو المتعين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يعني هو الآن علق على آية النور يقول أنها يعني المفترض أن تكون على ظاهرها ولا حاجة للعدول عن هذه أو العدول عن المعنى الأول العربي إلى هذه المعاني البعيدة التي ذكر التي ذكرت عن ابن عباس وابن عمر وابن أبي وغيرهم أو قراءة أبي. يعني هو الصحيح مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي أن المراد بهذا النور هو النور الحسي أو نور الله الحقيقي، وأن من آثار نور الله سبحانه وتعالى هدايته لخلقه، هذه من آثار، وهو النور الذي يكون في قلب المؤمن يقذفه الله في قلب المؤمن. والله سبحانه وتعالى سمى كتابه نورا، وسمى الشريعة نور، سماها نورا، فما في مانع من إطلاق النور على هذا وعلى هذا، وأن هذا من آثار نور الله سبحانه وتعالى. والصحابة يعني هم أعلم وأدرى، وقراءة أبي بن كعب لما قال هنا هي أصلا قراءة تفسيرية، دائما القراءات التي لا تتوافق مع المصحف تحمل على أنها قراءة تفسيرية لعدم احتمالها لشروط القراءة الصحيحة، فهذه تسمى قراءة تفسيرية. فأبي يقرأ على حتى المسعود، المسعود له قراءات كثيرة، يقول مجاهد رضي الله عنه مجاهد، مع أنه يعني من كبار التابعين ومن تتلمذ على ابن عباس وأخذ التفسير كاملا من ابن عباس، يقول لو أنني أخذت قراءات ابن مسعود ما احتجت ابن عباس، فأخذت قراءات ابن مسعود، المسعود له قراءات كثيرة تفسيرية مفيدة. فهذا معنى يعني الله أعلم أنها يعني تفسير وبيان، والآية محتملة، لا يستبعد هذا الشيء أن نقول لا الآية هو نور يعني المعنى العربي الحقيقي ولا نذهب إلى المعاني الأخرى. أقول هؤلاء من أدلاء الصحابة وهم الذين فسروا القرآن، ومن جاء بعدهم أيضا كابن القيم، أكد على هذه قضية وابن أيضا وأيضا ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية أكد على قضية النور هنا شامل النور هذا وهذا. طيب واصل نأخذ الآية اللي بعدها. نعم. وأخرج ابن جرير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيوت أن الله أن ترفع قال هي المساجد تكرم وينهى عن اللغو فيها ويذكر فيها اسم الله يتلى فيها كتابه يسبح له فيها بالغدو والأصل صلاة الغداة وصلاة العصر وهما أول ما فرض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما ويذكر بهم ويذكر بهما عباده. هذا قول ابن عباس والصح لله روى ابن جرير وابن حاتم عن ابن عباس أن المراد بالغدو والأصال أن المراد بالتسبيح وصلاة الغداة وهي الفجر وصلاة العصر. طيب صلى الله عليه. نعم. وقد ورد في تعظيم المسارد وتزيينها عن القبر واللغو تنزيهها عن القدر واللغو وتنظيفها وتطيبها أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن عباس رضي الله عنه قال إن صلاة الضحى لا في القرآن وما يغوص عليها إلا غواص في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. كيف طيب يلا كيف غاص كيف نغوص وما يغوص لها يعني غواص كيف؟ كأنه يشير إلى أن كلمة الغدو الغداة وهي الصباح النهار أول النهار الغداة أول النهار فتدخل الضحى فيها استنباطا دقيقا يعني وقت الغداة واسع من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر هذا كله وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأخرج ابن مردوية والديلمي عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا يعني أبي هريرة عن رسول الله، شيخ عن رسول الله مرفوعا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون فضل، يعني هم التجار، كيف لا تنهيهم؟ كيف لا تلهيهم وهم يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم التجار؟ فنقول هذا التفسير دقيق، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم التجار والله يقول لا تلهيهم، أصلا لو كانوا ليس تجارا ما أشغلهم البيع والشراء، هم لا أشغل البيع والشراء، يشغل اللي يعمل فيه، اللي بعيد عنه مثلا جالس في بيته ثم يأتي للمسجد، هذا ما يشغل بيع التجارة، لكن الذي فتح محله وجلس فيه يبيع ويشتري والناس والزبائن عنده ثم تأتي الصلاة، فهؤلاء إذا ألقوا ما في أيديهم وتوجهوا المساجد هذا هو أين هذا المقصود. بعيد، ما نقوله أشغله شيء، أيوة بعيد هذا، إنه ما عنده شيء يشغل مصر. الذين يضربون في الأرض يشتغلون بالتجارة، تجد أحيانا سبحان الله العظيم يعني الشيطان يزين العمل، إذا جاء وقت الأذان اشتغلت التجارة بقوة، الشيطان زي إيه، فتجد يؤذن المغرب مثلا وعنده زبائن كثيرين ويشترون منه، فيضيقون عليه وقت الصلاة، فسبحان الله العظيم يعني الذي عنده يعني مثل هذا يمكن أدركناهم، يلقي ما في يده ويذهب المسجد وتعال نشتري قال بعد الصلاة ما الحد عليه، قدامنا تجارة أعظم منها. وأخرج ابن وقال رحمه الله وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: هم الذين يبتغون من فضل الله. نعم هذا تأكيد أيضا. نعم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: كانوا رجالا لا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا. وأخرج ابن أبي حاتم الحاكم والبيهقي في الشعب عنه في الآية قال: ضرب الله هذا المثل قوله: كمشكات لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فكانوا أتجر الناس وبيعهم ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. وأخرج عبد بن حميد بن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا عن ذكر الله قال: عن شهود الصلاة. وأخرج عبد الرزاق، وهذا يؤكد أن ذكر الله تدخل فيه الصلاة، يعني قال شهود الصلاة ذكر الله، والصلاة من أعظم الذكر. نعم. وأخرج عبد الرزاق عبد بن حميد بن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان في السوق وقيمة الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ثم دخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأخرج سعيد بن منصور بن جرير والطبراني والبيهقي والشعب عن مسعود رضي الله عنه أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم، فقال: هؤلاء الذين قال الله فيهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأخرج هناد بن السري الزهدي وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي والشعب ومحمد بن نصر في الصلاة عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقوم مناد فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يعود فينادي: أين الذين كانت تتجافى جنوب عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يعود فينادي: ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون. وأخرج الحاكم وصححه ابن مردوي والبيهقي الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعا نحوه. يعني الشوكاني ما شاء الله يعني يحشد لك من الآثار الكثير الكثير الكثير، لكن يبقى عنده إشكال عدم التعليق، يعني أنت الآن ذكرتنا، طيب ماذا نستفيد؟ يعني لو كان يمر على مثل هذه الشيء ويقف عندها ويعلق عليها ويربطها بالآية ويبين أنها معنى كذا ومعنى كذا، كان هذا يعني يكون أي نعم وأفضل وأيسر من أن يكون يسوقها هكذا. طيب لعل نقف عند نهاية هذه الآية وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا وأن يبارك لنا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا وإياكم جميعا.